لا لا يجوز إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه. وإن كان المسجد لا يحتاج هذا القيمة. أنا أقول في يصرف في مسجد آخر. بارك الله. هذه الأسئلة التي عندنا. بارك الله فيك. وفيكم بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا إذا ممكن بس لو دعوة للبيت هاي تكريم لنا، ودعوة للجامعة لا أدري لماذا قطعت الحبل من البداية. احنا شاكرين الدعوة في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة هو معك. أهلا عبد الحليم محمد أحمد السيد. من أين؟ من القاهرة. اهلا مرحبا. تحالف استاذ بارك الله فيكم. من اين من متى انت هناك؟ انا في القاهره من 10 سنوات الان. ما شاء الله، ولماذا لم تتصل بنا في هذه العشر؟ والله تقصير استاذ. كيف حالك؟ خير والحمد لله، لكن علمنا كنت في الرياض، وعلمت انا استاذ بان حضرتك جيت الرياض وانتقلت الى الظهران، لكن مع الاسف ما سعدنا برؤيتك. اسعدك الله في الدنيا والاخرى. اللهم امين واياكم استاذ. كيف حالك؟ خير والحمد لله بارك الله فيك. وكيف أهلك؟ طيبين الحمد لله جميعا بارك الله. وإيش عملك الآن؟ عملي أنا متفرغ للكتابة والتأليف من حوالي 10 سنوات الآن يعني. ما شاء الله. وهل فتحت مكتب نشر؟ من زمان هذه مكتبة نشر في الكويت موجودة. أنا عارف الكويت، لكن أقول هناك في القاهرة. القاهرة فرع القاهرة مقدم يقدم خدمات للكويت. جميل، إن شاء الله أنت موفق. الحمد لله موفق في التأليف الحمد لله. بالنسبة للنشر والكتاب والتوزيع، السوق الكويت والخليج راكدة خيرا. الله أجوك عند الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أريد أن أسألكم أستاذ عن ثلاث قضايا. تفضل. أيوه. في روايات التي في الطبري في تفسير آية الدين عليهن من جلابيبهن. أيوه. هناك ثلاث روايات تفيد يثين على زوجهن ويغطين أيهن ولا يبين إلا عينة واحدة. نعم. أي حضرتك أثرت في كتاب الحجاب المرأة كما أن هذه رواية ضعيفة. اي نعم، لكن معرفة الشيخ سنة السعودية وغيره يقولونها يعني من اصح الروايات باعلى درجات الصحة. سامحهم الله. سامحهم الله. يعني حركت الثلاث روايات الموجودة في الطبري الثلاث روايات يا استاذ علميا لا يجوز الكلام عنها بالتعبير الشامي، ولعلك تأثرت بلغتنا. عفوا، لا يجوز الحكم على الروايات الثلاث بالكوم بالجملة، وإنما لكل رواية حديث خاص بها. هل إحداهن قوية في غاية درجة الصحة؟ إحداهن فقط. هي الروايات عندك بين يديك الآن. طيب، في عندك رواية ابن عباس بين يديك؟ رواية ابن عباس بين يديك؟ بين يديك. اقرأ اسنادها. تفضل استاذ. علي بن عباس حدثني علي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاوية. وقف عندك ابو صالح. هذا اسمه عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وفيه ضعف معروف به عند أهل الحديث، وكان له جار يدس عليه ما ليس من حديثه. امشي الآن. معاوية بن صالح. حدثنا علي قال حدثني أبو صالح قال حدثني معاوية. هاي معاوية بعده. عن علي بن عباس. علي هذا هو علي بن أبي طلحة ولم يسمع من ابن عباس. فهل تعتقد ولا شك أنك تشاركنا في كثير من بضاعتنا في علم الحديث، فهل تشك حينئذ في مثل هذا السند أنه لا تقوم به حجة؟ الثاني أستاذ هاته. حدثني يعقوب قال حدثنا علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة. عبيدة هذا تابعي

اي لكن ظروفها صعبة جدا، وهي علما ان هي مختمرة عرفت اي شد حالا للمال، وعرضت عليها مبلغ من المال شهرية له ورفضت، لماذا تنصحها ان شاء الله؟ هي متزوجة ولا لا؟ ولها أب أو ولي؟ الله أعلم والله. كيف الله أعلم؟ لازم أنت تعلم. يا أخي يجب أن تدرس أحوالها بعد ذلك تعرض قصتها، ويمكن أن نتعاون معكم بالجواب الذي يوافق الشرع. وفيك بارك. نعم. بعض المال. ايه. مسجد. لكن خوفا من بقية المسجد ينفق في البدع. ماذا تأمرنا ان شاء الله؟ كيف ينفق؟ ينفق في البدع؟ نعم. من الذي ينفقها؟ اصحاب المسجد. طيب وانت لك سلطة عليهم؟ فاهم يا أخي، بس أنت لك سلطة. الله إن شاء الله. طيب لماذا إذا كان لك سلطة فلماذا تدعهم ينفقون المال في البدع؟ ماذا تأمرنا إن شاء الله؟ نأمرك بأن تصرفها فيما ينفع المسجد. وفيك بارك. لا يجوز. أي شيء يتعلق بالمسجد في طاعة الله. ماشي أهلا. الأطفال يعني جيل الصغير يعني. كيف؟ أنا جيل صغير، لماذا تنصحنا من قراءة الكتب لتربيتهم إن شاء الله؟ جيل صغير من الأطفال. ما أدري الآن، ما عندي جواب بالنسبة لهذا السؤال. نعم. أنا قابل إن شاء الله على الزواج. فيه يعني مشكلة. في أحصل على البيت، يطلب مني صاحب البيت إذا أريد أن يطلب أن يخرج من البيت يأتيهم بمبلغ من المال. أيوة. ما حكم هذا؟ ألا تجد دارا أخرى؟ نحاول، لكن بأغلب الأشياء هكذا. إذا كان ذلك بموافقة مالك الدار فلا بأس. غير هذا لا يجوز. طبعا مرات أن يكون مالك الدار إن هي تكون الدولة يعني يكون بموافقة الدولة إذن. لكن الأمر هذا يتم هذا فقط بدون الدولة. فاهم، لكن ينبغي أن يكون ذلك بموافقة الدولة وليس غدرا بها. هو هذا. لا، ما في وقت إلا بعد العشاء من كل ليلة عندنا. كيف؟ العشاء عندنا كل يوم تقريبا الساعة 9:00، والساعة عندنا الآن 11:00. وفيك بارك. نسأل الله أن يقوينا في بلادكم وفي بلادنا. عليكم بتقوى الله ما استطعتم. الله يحفظك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أبو عبد الرحمن. وفيك بارك. أهلا مرحبا. هذا هو اللي حكي أخونا. مع موضوع الخذحمية لعلكم جميعا تذكرونه. كنت شيخنا ذكرت انه اخواننا او مشايخنا في السعودية عندهم شيء يعني تريد ان تتمم البحث. هو هذا يعني يقفون امام حديث الخذحمية، يسلكون اتجاهه طرق التأويل وتحميل للحديث ما لا يتحمل حتى يتفق مع مذهبهم المتشدد على المرأة المسلمة. حديث الخذحمية